بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مر معنا في أول باب البيع أو في أول كتاب البيع أن المعقود عليه ثلاثة أشياء، واستحضارك لهذه الثلاثة الأشياء مهم عند نظرك في هذا الباب، أعني باب الإجارة. إذ المعقود عليه ثلاثة أشياء: إما أن يكون عينا، وإما أن يكون منفعة، وإما أن يكون اختصاصا. ومر معنا أن الاختصاص لا يجوز بيع عينه ولا منفعته، وإنما تجوز هبته، ويجوز بيعه على سبيل التبع لا على سبيل الانفراد. وتكلمنا عنه هناك في باب البيع، وسيأتي معنا إن شاء الله من كلام المصنف بعضا من صور الاختصاص في محله، وهو الكلب أجلكم الله. بقي عندنا أمران من المعقود عليهما، وهما العين والمنفعة. وتارة يكون العقد على العين والمنفعة معا وهو البيع، وتارة يكون على العين دون المنفعة وهو أيضا بيع في بعض صوره، كالعين الموصى بمنفعتها لأحد فيجوز المعاوضة على عينها دون منفعتها، ومثل العمرة والرقبة على الرواية الثانية، وسيأتي الحديث عنه في كتاب الهبة. إذن الأمر الأول، قد يكون العقد على العين والمنفعة معا، أو على العين وحدها دون المنفعة، فيما تكون المنفعة منفكة عن العين، ويسمى العقد حينئذ بيعا. انتبه معي، وإن كان العقد على المنفعة دون العين، إن كان العقد على المنفعة دون العين، فنقول إن له حالتين. الحالة الأولى: إن كانت المنفعة محددة بالمدة أو بالقدر، فإنها حينئذ تسمى عقد إجارة. وإن كانت المنفعة على سبيل التأبيد، فقد أجاز فقهاؤنا بيع المنفعة على سبيل التأبيد في أمر واحد فقط، ذكرناه في الدرس قبل الماضي، والذي يتذكره فإنه يكون حينئذ عرف مسألة دقيقة في الفقه. إذ فقهاؤنا يقولون، لن أسأل فيه، إذ فقهاؤنا يقولون: لا يجوز بيع المنفعة على سبيل التأبيد إلا في العقار وحده. وذكرنا هذه المسألة في باب الصلح، لما قلنا يجوز فتح باب في جدار وممر في طريق وممر في أرض، فإن كان مؤقتا فهو إجارة، وإن كان مؤبدا فبيع. إذن انتبه لهذه القاعدة الدقيقة جدا، وهي أن فقهاءنا يقولون: لا يجوز بيع المنفعة على سبيل التأبيد إلا في العقار فقط. نعم، في صورة أخرى لكنها نادرة، لا أريد أن أذكرها، لكن إلا في العقار وحده، وما عدا ذلك فلا يجوز بيع المنفعة إلا محددة المدة أو القدر، لابد أن تكون محددة بالمدة أو القدر. وحينئذ فبيع المنفعة المحددة بالمدة والقدر نسميه عقد إجارة. إذن افهم معي ما هو عقد الإجارة. عقد الإجارة هو بيع المنفعة دون العين، بشرط أن تكون المنفعة معلومة مقدرة، كما سيأتي في شروط المصنف بعد قليل. وهذا التعريف أو الحد الذي ذكرت لك قبل قليل، كل جملة منه جعلنا لها مقابلا، وعرفنا أنه إما أن يكون بيعا أو اختصاصا أو نحو ذلك، وسيأتي تفصيل الشروط من كلام المصنف. نعم، قال رحمه الله: شروطها ثلاثة. نعم، يقول المصنف رحمة الله عليه: وشروطها، أي وشروط الإجارة، ثلاثة. وهذه الشروط الثلاثة ليست على سبيل الحصر، بل إن هناك شروطا غيرها في بعض أنواعها، ولذلك سيأتي في كلام المصنف أنها تنقسم إلى قسمين، وكل واحد من هذين القسمين له شروط تخصه. إذن قول المصنف هنا: شروطها ثلاثة، أي كل عقد من عقود الإجارة ف فإنه تشترط فيه هذه الشروط الثلاثة وقد يشترط معها غيرها. إذن فقوله ثلاثة لا مفهوم للعدد هنا، هنا لا مفهوم للعدد، مفهوم العدد أنه ينفى شرط ما زاد عن الثلاثة، لا، نقول هنا المصنف لا مفهوم لعدد هنا، وإنما هنا قال إنها ثلاثة وسيأتي غيرها في بعض أنواعها. ومر معنا دائما أن كل شروط يريدها الفقهاء لكل باب من أبواب الفقه إنما الدليل على هذه الشروط استقراء النصوص الشرعية، فقد استقرأوا النصوص الشرعية والمعاني الكلية فوجدوا أنها تدل على هذه الشروط. نعم. قال معرفة المنفعة ومعرفة أول شرط من هذه الشروط، قال معرفة المنفعة، وذلك لأن المنفعة هي المعقود عليها. يجب أن تعلم هذه الجملة أن المنفعة هي المعقود عليها، ولذلك فإن عددا من الصور يختلف ما هي المعقود عليه فيه. فعلى سبيل المثال لما نأتي للولد الذي ترضعه الضئر أو التي ترضعه الضئر، فنقول إن المعقود عليه هو الولد والرضاع معا، فحينئذ يجب معرفة الولد وليس ما يجب معرفة مقدار الحليب، فالحليب واللبن ليس معقودا عليه. وذلك عندما نقول معرفة المنفعة يتفرع عليها الكثير من المسائل الدقيقة التي ربما لو أخل طالب العلم في معرفة المنفعة لأخل في ضبط العقد. معرفة المنفعة ما المراد بها؟ يعني لو أن امرأ استأجر عينا، فيجب أن يعرف استأجر هذه العين لما؟ للسكنة أم استأجرها لأجل أن يجعلها مصنعا؟ من استأجر دابة فقد يستأجر هذه الدابة أو السيارة للركوب يوصل مشوار، وقد يستخدمها لجر شيء آخر، وقد يستخدمها لتحميل بضاعة، فالمنفعة المستخدمة للعين مختلفة. إذن لا بد من معرفة المنفعة. لما؟ لأن المنفعة إذا لم تعرف فإنه يكون سببا لوجود الخصومة والنزاع، وقد أمر الله جل وعلا في البيوع بمعرفة المعقود عليه، ومر معنا أن الإجارة بيع للمنفعة فتأخذ حكمها. نعم. معرفة الأجرة، قال ومعرفة الأجرة، ومعرفة الأجرة، كون الأجرة يجب معرفتها في عقد الإجارة هذا من ما اتفق عليه أهل العلم، بل قد قال المصنف في كتابه تهذيب الكلام تبع لما ذكره ابن القيم أن معرفة الأجرة في باب الإجارة آكد من معرفة الأجرة في باب البيع، وذلك لأن الأجرة المعقود عليه منفعة من جهة ومال من جهة أخرى، فتأكد معرفة المال، لأن المنفعة في الغالب لا يمكن ضبط تقويمها بمال، فتختلف باختلاف الأزمان بخلاف الأعيان عندما نقول في البيوعات فنرجع لقيمة المثل، هنا لا قيمة المثل، تختلف اختلاف الأوقات والحاجات. ولذلك ذكر العلماء أن معرفة الأجرة في باب الإجارة مهم جدا، بل هو آكد من باب البيع. وبناء على ذلك انتبه معي، حينما جاء بعض الناس فقال إن الأجرة يتساهل في ثمنها أكثر من التساهل في معرفة المبيع، نقول أخطأت. وبنوا على ذلك التعاقد بالسعر المتغير مثل السايبر واللايبر وغيرها، فقد منعوا منه في البيوعات وأباحوه في الإجارات ظنا منهم أن الإجارة يتوسع في الجهالة بالثمن، وليس ذلك كذلك، بل يجب معرفة الثمن. إذن يجب معرفة الثمن. متى نتساهل بمعرفة الثمن في الأجرة؟ عندنا ثلاث صور هي التي يتساهل فيها. الحالة الأولى في الإجارة المجزأة، كيف؟ شخص استأجر من آخر دارا لمدة سنة، قال وكل شهر بمئة، أو قال استأجرتها سنة هذا الشهر بمئة. إذا معنى ذلك أنه في السنة في الشهر القادم انتهى العقد الأول، لأنه قدر الأجرة بالشهر فانتهى العقد، فحينئذ يجوز الزيادة في الشهر القادم، وإلا فإنه لا ينعقد إلا إلا بمعرفة ثمن. هذا صورة. الصورة الثانية قالوا ما جرت العادة بتقديره، ما جرت العادة بتقديره. مثال ذلك قالوا إن المرأة أحيانا يكون عنده حب بر ويذهب به إلى الطاحن الذي يطحن الحب فيعطيه إياه ولا يقول كم أجرة الطحن، ما يتفق وإياه على الأجرة. لماذا؟ لأنه جرت العادة العرف عندنا أن الطحن الكيلو بريال أو بنصف ريال، غالبا بريال مثلا الكيلو أو الصاع بريال، فجرت عرف المحلات التجارية على ثمن معين. ومثله من أعطى القماش للخياط، وقد جرى عرف أهل البلد أو أهل السوق، لأنه ربما السوق في البلد أكثر من سوق، وقد جرى عرف أهل ذلك السوق على أن خياطة الثوب أو القميص الذي نلبسه لنقل بأربعين ريال كما هو العرف عندنا الآن مثلا، الآن زاد أصبح بخمسين أو بستين، فحينئذ نقول مرده إلى العرف. إذن الصورة الثانية التي يستثنى أنه يجوز التعاقد من غير معرفة الثمن إذا جرى عرف عام منضبط بذلك، لا بد أن يكون منضبطا، فالمحلات لا يختلف سعرها، وأن يكون عاما بين أهل السوق. وهذا له أمثلة كثيرة جدا جدا جدا، حتى في تغيير زيت السيارة، عندما تأتي لصاحب محل وتعطيه الزيت وتقول غير لي، جرى عرف أصحاب محلات التغيير لأنها أجرى فقط عمل يد بمبلغ معين، وهكذا ما جرى العرف به فإنه يجوز، لأن المعروف عرفا كالمنصوص. الأمر الثالث الذي جاء استثناؤه بنص كتاب الله عز وجل، قالوا الضئر أو الضئر، الضئر إذا أرادت أن ترضع الولد فإن الضئر يجوز أن تأخذ الأجرة بطعامها وشرابها فقط، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، فيجوز للضئر أن تكون أجرتها الأكل والشرب فقط. واضح؟ والأكل والشرب يختلف الناس، فقد تأكل فاطمة أو تأكل فاطمة أكثر مما تأكله زينب مثلا، فالنساء مختلفات، ومع ذلك استثني هذا الحال فقط وهو الضئر التي ترضع الولد لوروده في كتاب الله جل وعلا. وقاس عليه الصحابة كعمر وعلي رضي الله عنهم وكثير من الصحابة جميع الأجراء الذين يعملون، فيجوز عندهم أن تستأجر الأجير بملء بطنه، فتقول اعمل عندي اليوم في المزرعة في مقابل أنك تأكل وتشرب اليوم فقط. هذا يقولون يجوز. ما الدليل؟ قالوا لقضاء الصحابة به وإلحاقا بالضئر. وما عدا هذه الصور الثلاث فإنه لا بد من معرفة الأجرة، وإلا فيحرم، نعم، أو فينعقد العقد غير، أو فلا ينعقد العقد صحيحا، نعم. قال وكون النفع مباحا، قال وكون النفع مباحا، يعني أنه يشترط أن تكون منفعة العين مباحة، إذ بعض المنافع محرمة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن، الكاهن الذي يتكهن للناس، ومثل الكاهن أو يأخذ حكم الكاهن وإن كان ليس كاهنا، الذي يقرأ الخطوط في اليد أو يقرأ الفنجان، وفقهاؤنا يفرقون بين الكاهن وبين الساحر وبين الذي يقرأ الفنجان، فالساحر حده الردة والكفر فإنه يقتل، بينما الكاهن ليس حده الردة لأنه يتكهن، وسيأتينا إن شاء الله في باب الردة. فالكاهن هذا الذي تكهنه وظنه منفعة لا يجوز أخذ الأجرة عليها لأن النفع محرم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي، فالبغي عندما آجرت بضعها وهو الزنا فإن هذا محرم، فإنه حينئذ لا يجوز. أو كذلك يقول لو أن امرأ عنده شيء محرم اكتسابه، مثل لو أن رجلا عنده حلي يلبسه، هذا الحلي الذي يلبسه محرم عليه، فلا يحرم عليه أن يؤجره لرجل يلبسه كذلك، فلا يجوز إعارة الحلي الذهب للرجل اللبس لأنها منفعة محرمة على الرجل، فقد تكون مباحة للمرأة ومحرمة على الرجل، وهذه أمثلتها كثيرة جدا من صور النفع المباح والنفع المحرم. نعم. قال يستوفى دون الأجزاء. نعم، قال ومن شرط هذه المنفعة أن تكون تستوفى دون الأجزاء. جعل المصنف هذا الشرط داخلا في الشرط السابق. ما معنى هذا الشيء؟ من استأجر من آخر دارا ليسكنها فإنه إذا سكن الدار بقيت الدار بجدرانها وأعمدتها وسقفها، هذا باقية الأجزاء ولكن المنفعة تستوفى. لكن من استأجر من آخر تفاحة ليأكلها، استأجر تفاحة ليأكلها، لا يمكن أن تؤكل التفاحة إلا بإتلاف الأجزاء كلها بحيث أنه لا يبقى من الأجزاء شيء، فنقول حينئذ هذا العقد لا يسمى عقد إجارة، وإنما نسميه على الصحيح من المذهب نسميه عقد بيع، ولا عبرة باللفظ. وإن سميته إجارة فينقلب إلى كونه عقد بيع، وحينئذ يأخذ سائر أحكام البيع. لماذا قلت على الصحيح من المذهب؟ لأن بعض الفقهاء يقولون إنه يكون عقدا غير أنه لا يكون عقدا منعقدا، فحينئذ يلزم رد العين وليست له القيمة، بل ينشئان عقدا جديدا. والصحيح أننا نسعى لتصحيح العقود وهذه قاعدة فقهائنا، فحينئذ نقلب العقد إلى البيع فيكون بيعان. نعم. قال فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. نعم، هذا هو ما ذكره المصنف قبل قليل، أنه يصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، مثل السيارات والبيوت والأقلام والحلي وسائر الأشياء التي يمكن الانتفاع بها. قال إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين، أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين. نعم، هنا أراد المصنف رحمة الله عليه أن يبين لنا أن إجارة العين، ركزوا معي في الألفاظ التي أقولها، أن إجارة العين، سيأتي معنا أن الإجارة نوعان، إجارة عين وإجارة منفعة. أراد المصنف أن يقول إن إجارة العين تنقسم إلى قسمين. القسم الأول إجارة عين مقدرة منفعتها بالعمل، والنوع الثاني إجارة عين مقدرة منفعتها بالمدة. نأخذها نوعا، نأخذ النوع الأول ثم الثاني. يقول الشيخ إذا قدرت منفعتها بالعمل كركوب الدابة لمحل معين، يجوز للمرء أن يستأجر عينا معينة كالسيارة إذا قدرت بعمل وهو إيصالي إلى المكان الفلاني، أو يستأجر آدميا لأن الآدمي عين، يقول استأجرت فلانا الآدمي ليخيط لي أو ليبني لي جدارا أو ليخيط لي ثوبا، فهذه إجارة عين تشمل الآدمي تشمل الدابة تشمل نحو ذلك إلى إنجاز عمل معين، فحينئذ يكون المنفعة مقدرة بالعمل، فإن لم تستوفى العمل كاملا فإن عقد الإجارة لا يكون مترتبا عليه كمال الأثر. وهذه مهم أن تعلم بما قدرت الإجارة في العين. ثم قال الشيخ النوع الثاني، طبعا النوع الثاني مني هذه الجملة وإنما هو من كلام المصنف، قال أو قدرت بالأمد، أي أن إجارة العين، القسم الثاني إجارة عين مقدرة بالأمد أو بالزمن. طيب انظروا معي، قول المصنف أو قدرت بالأمد، عندنا هنا مسألة مهمة لا بد أن نعرفها، وهو أن التقدير بالأمد لا بد فيه من أمرين، معرفة الأمد ومعرفة ابتدائه. لا بد من معرفة الأمد أنه شهر أو أسبوع أو سنة، ومعرفة ابتدائه، نأخذها جملة جملة، معرفة الأمد يحدد إما بيوم أو بأسبوع أو بشهر أو غير ذلك. وهنا تكلم العلماء عن بعض الألفاظ، وهذه الألفاظ فسروها في هذا المحل، أذكر بعضها ولا أذكرها جميعا. مثال ذلك، إذا قال رجل لآخر استأجرت هذه العين أسبوعا فكم يكون من يوم؟ 7. طيب وإن قال شهرا؟ قالوا فإن كان بدء التعاقد في رأس الشهر الهجري أو القمري أو الميلادي الشمسي فإن الشهر يكون بتمام ذلك الشهر بحسب ما تعاقد عليه. وأما إن كان التعاقد أي ابتداء المدة ليس في الأول وإنما في الوسط من اليوم الثاني إلى الأخير فإن الشهر حينئذ يكون معناه 30 يوما، يكون معناه 30 يوما. إذن يختلف عندهم تحديد الأمد إذا قيل شهرا بوقت الابتداء. طيب الحالة القيد الثاني، قلنا لا بد إذا قدر بالأمد، الأمد مقداره وإيش وابتداؤه. ما معنى ابتداؤه؟ يعني متى يبتدئ عقد الإجارة. الفقهاء رحمة الله عليهم يقولون يجوز أن يكون عقد الإجارة من حين التعاقد مباشرة، وهذا هو الأصل والغالب في العقود، من حين يستأجر امرؤ من آخر شيئا يبتدئ العقد من حين التلفظ بالعقد، هذا هو الغالب. والحالة الثانية ويجوز ذلك أن يكون ابتداء العقد مؤخرا، فيقول يبدأ العقد أول الشهر القادم بتاريخ كذا وكذا، يجوز ذلك ويجوز الثاني. طيب انظروا معي، عندي مسألة، لو قال رجل لآخر استأجرت منك هذه الغرفة شهرا، هل هذا العقد تكون المنفعة فيه معلومة أم ليست معلومة؟ ما رأيكم؟ معلومة بالأمد هنا، معلومة الأمد قدرا لكنها ليست معلومة ابتداء. أحسنت. ولذلك قال بعض فقهائنا كالفتوحي صاحب المنتهى يقول إن هذا العقد غير صحيح، وقال صاحب الإقناع الشيخ موسى بل العقد صحيح بشرط أن يكون ابتداء التعاقد من حين أن يكون ابتداء العقد من حين التعاقد، يعني يبتدئون الآن، إذا ما بدأوا الآن إذا العقد باطل، لأن الشهر قد يكون بعد سنة بعد 20 سنة، وحينئذ ترتفع الأسعار وتنقص، قد يكون الرجل محتاجا للعين في ذلك الوقت فيكون الضرر فيها كبير جدا. إذن جزء كبير مما يتعلق بمعرفة الأمد ومعرفة المنفعة مرده إلى العرف ومرده إلى التلفظ. الجملة الثانية، هذا الكلام كله من قول المصنف أو قدرت بالأمد، يقول الشيخ وإن طالت. وإن طالت من مفردات فقهائنا، ومعنى المفردات أي أنها انفردوا بها عند غيرهم، أنهم يرون جواز الإجارة الطويلة، وقد ألفوا فيها مؤلفات مفردة كالصالحي وغيره، وهذا العمل عليه الآن في أغلب بلدان المسلمين أخذوا بهذا القول، وهو أن الإجارة الطويلة تجوز. ما معنى الإجارة الطويلة؟ يجوز للمرء أن يقول لآخر استأجرت منك البيت 10 و20 و50 و100، وتوجد عقارات هنا بجانب المسجد الحرام مؤجرة لمدة 100 سنة ولم تنقضي بعد، مضى على بعضها انتهت وبعضها لم ينتهي إلى الآن، بقي عليها مدة قليلة. إذن الإجارة الطويلة صحيحة لأنه لا يوجد في الشرع ما يمنع منها، فكما تجوز الإجارة القصيرة فتجوز الإجارة الطويلة. لكن انتبه معي، الإجارة الطويلة أحيانا تكون وعدا وأحيانا تكون عقدا، فتكون عقدا إذا قلت أجرتك هذه العين لمدة 10 سنوات بكذا وتقسط علي في كل سنة كذا، حينئذ يكون الإجارة طويلة وقسطت الأجرة في كل سنة. وأحيانا تكون وعدا، مثل ماذا؟ يقول أجرتك هذه العين 1 أو شهرا ويمكن أن يجدد العقد في السنة التي بعدها، أو يتجدد العقد تلقائيا في السنة التي بعدها، حينئذ يكون هذا وعدا بالتجديد وليس عقدا طويل الأمد. إذن صيغة العقد هذه مهمة جدا لمعرفة العقد، أهو إجارة طويلة أم قصيرة، ما هي المنفعة، ما هي الأجرة، وهكذا. يقول الشيخ: حيث كان يغلب على الظن بقاء العين. هذا قيد ذكره فقهاؤنا في الإجارة الطويلة، يقول إن الإجارة الطويلة ما تكون إلا فيما تبقى فيه العين كالعقارات والمزارع، ولذلك هناك صبر، ومعنى الصبر أنها تؤجر مدة طويلة جدا. بعض الفقهاء لا يجوز ذلك إلا في الوقف، يقول لا تجوز في الوقف وفي ملك الأعيان. وسيأتي أنه حتى وإن مات المؤجر فإن الورثة لا يجوز لهم فسخ هذه الإجارة الطويلة. ولذلك أحيانا قد يؤجر رجل أرضا ويأخذ الأجرة في حياته، ولا يعود الملكية العين مع المنفعة إلا لأبناء أبنائه، لأن أبنائه يكونون مالكين للعين دون المنفعة، لأن العين مؤجرة فيكونون مالكين للعين دون المنفعة حتى تنتهي مدة الإجارة وتطول 100 سنة وأكثر. نعم. رحمه الله. فصل: والإجارة ضربان. نعم. بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل عن نوعي الإجارة باعتبار المعقود عليه. المعقود عليه في الإجارة لا يخرج عن واحد من اثنين، إما أن يكون معقودا على عين، وإما أن تكون الإجارة معقودة على منفعة. والفقهاء يقولون من باب الربط السابق باللاحق، المعقود على عين الذي سيتكلم عنه المصنف قبل قليل ينقسم إلى قسمين: عين عرفت منفعتها بالعمل، وعين عرفت منفعتها بالأمد. متى قلنا هذا؟ متى قلنا؟ قبل كم درس؟ قبل 10 دقائق. انتبهوا معي، الإجارة باعتبار المعقود عليه تنقسم إلى قسمين: إجارة عين وإجارة منفعة. وإجارة العين تنقسم باعتبار كيفية معرفة منفعة هذه العين إلى قسمين: عمل مقدر، عين مقدرة بالعمل، وإجارة عين مقدرة بالأمد والوقت. أحسنت. إذا عرفت ذلك وأن هذه الأقسام الثلاثة انحل عليك أغلب التقسيمات في باب الإجارة، لأن كل عقود إجارة ترجع إلى هذه الأقسام الثلاثة، ولكل واحد قيوده وشروطه. نعم. نبدأ بكلام المصنف. يقول الشيخ: الإجارة ضربان، أي قسمان، على عين أو منفعة. الأول قال على عين. قول المصنف على عين أي الإجارة على منفعة عين، لأن العين العقد في الإجارة على منفعتها، وفي البيع على ذات العين. المصنف لما حذف عبارة على نفع العين أو منفعة العين؟ لأنك أنت طالب علم وتعلم أن الإجارة إنما محلها على إيش؟ على المنافع وليس على العين ذاتها. إذن فأراد أن يقول لك: اعرف يا طالب العلم أن المعقود عليه هو منفعة العين، منفعة هذه العين، فتحدد العين. عبر المصنف بالعين لتشمل كل عين، فقد تكون العين آدميا، وقد تكون العين غير الآدمي كالكراسي واللواق والبنيان وغير ذلك، ولكن يشترط في هذه العين شروط. أورد المصنف قبل ذلك شرطا، كان الأنسب للمصنف أن يؤخر هذا الشرط إلى هنا وهو الأحسن، لكن أرجع وأكرر ذلك الشرط ثم نرجع للشروط الأخرى التي زادها. اشترط المصنف قبل ذلك شرطا، وهو ماذا؟ أن يكون استنفاء المنفعة من هذه العين بدون استهلاك أجزائها، يعني مع بقاء العين دون استهلاك الأجزاء. هذا الشرط ذكره المصنف قبل ذلك، لكن نذكره هنا من باب التأكيد. نعم، باقي الشروط. تفضل يا شيخ. قال: فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم وكيفية السيد منهم لازم. طيب. يقول الشيخ رحمة الله عليه: إن هذه العين المعقود عليها تارة تكون موصوفة وتارة تكون معينة. خذوا قاعدة في فهم كتب الفقهاء: دائما إذا جاءك التنويع كأن يقول هنا فإن كانت، فإن كان، أو فإن كانت، دائما إذا جاءك أول نوع انظر لضده أو لأضداده المذكورة هنا وباقي التقاسيم لكي تفهم الشيء. هنا لما قال إن كانت موصوفة، اعرف مباشرة ما هو الذي يقابله، المعين. يقول الشيخ إن هذه العين المعقود عليها تارة تكون معينة وتارة تكون موصوفة. أضرب مثالا ثم نأتي بكلام المصنف. رجل استأجر من آخر سيارة، السيارة عين ولا موصوفة؟ عفوا، عين ولا منفعة؟ استأجرت منك سيارة عين، يجوز أن تقدرها بالمدة ويجوز أن تقدرها بالعمل. تقدرها بالمدة تقول استأجرت منك السيارة يوم واحد، مكاتب تأجير السيارات استئجارها يوم واحد هذا إجارة، إجارة عين مقدرة بماذا؟ بأمد. النوع الثاني يجوز أن تقدرها بالعمل، فتمر لصاحب السيارة فتقول أريد منك أن توصلني إلى المكان الفلاني أو تنقل البضاعة للمكان الفلاني، هذه مقدرة بماذا؟ بأمد، بعمل، بعمل. واضح؟ طيب، من استأجر من آخر سيارة، إما أن يقول له صاحب مكتب تأجير السيارات أجرتك هذه السيارة ويشير عليها، فحينئذ يكون تأجير عين معينة. وإما أن يقول له أجرتك سيارة من النوع الفلاني والصفة الفلانية، فحينئذ تكون عينا موصوفة. فيجوز أن تؤجر العين المعينة ويجوز أن تؤجر تستأجر العين الموصوفة، يجوز أن تقدرها بأمد ويجوز أن تقدرها بعمل، وهذا من سماحة الشرع وتيسيره. بدأ يتكلم المصنف هنا فيما لو كانت العين المؤجرة ماذا؟ موصوفة كسيارة مثلا، أو مثال آخر، رجل ذهب لآخر وقال أريد أن أستأجر منك كرسي، قال كم كرسيا تريد؟ فقال المستأجر أريد 10، لكن من هذا النوع، فوصفه له، حينئذ نقول يجوز ذلك لأن هذا من الموصوفات. لكن لو قال أجرني هذا الكرسي، هذا يصبح معين، يصبح معين وسيأتي الحكم بينهما. نعم. قال فإن كانت موصوفة، قال الشيخ اشترط فيها استقصاء صفات السلم. نحن تكلمنا هناك في باب السلم أنه يشترط في السلم ذكر كل وصف مؤثر في الثمن، كل وصف مؤثر في المنفعة التي تؤخذ من هذه العين يجب أن تذكر. السيارة صغيرة أو كبيرة، نوعها، موديلها، الكرسي قديم أو جديد، له يدان وله هذه، ما الذي تسمى هذه؟ تسمى رمانة، لها رمانتان، كانت رمانة والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له رمانة في منبره التي تكون مرتفعة تسمى رمانة، ألها رمانة أم لا؟ كم طول هذا الكرسي؟ أله يعني صفات تذكر، هذه تسمى الصفات التي تورد في السلم. انظروا معي، يقول الشيخ يشترط فيها استقصاء صفات السلم. طيب، هل يجوز أن يعطيه صورة فيقول سأعطيك سأؤجرك مثل هذه الصورة؟ مر معنا هناك في باب السلم، باب الاستذكار، أن الفقهاء يقولون إن غير المثليات لا يجوز فيها ذلك، لكن نقول الآن المصنوعات يجوز ذلك. لماذا؟ لأن المصنوعات الآن عندنا دقيقة جدا، من دقة هذه المصنوعات فإنه يمكن وصفها، فتقول كرسي بالصفة الفلانية أو بالصورة الفلانية، وهذا متعلق ببيع النموذج الذي أشرنا له قبل ذلك. نعم. سير من هملاج وغيره. قال للذكورة والأنوثة والنوع. نعم، المصنف لأنه كان في القرن الحادي عشر، بل في العاشر والحادي عشر، ومر معنا أنه كان في فلسطين ثم في دمشق ثم ذهب إلى مصر حتى توفي فيها رحمة الله عليه وعلى جميع علماء المسلمين، أنه يضرب أمثلة كانت موجودة في زمانه، وعادة الفقهاء أنهم يذكرون الأمثلة التي في زمانهم والمشهورة بين الأمصار. ضرب المصنف هنا مثالا بالدابة، قال فلا بد أن يبين كيف يكون سير ذات تلك الدابة. قال كأن تكون هملاجة أو غير هملاجة. الدابة الهملاجة من ركب على ناقة، بعض الدواب إذا ركبت عليها إذا مشيت عليها يكون مشيها مريحا، ليس يعني مخضخضا كما تعبر، زي ليس فيه ارتفاع ولا نزول، هذا تسمى هملاجة. وبعض الدواب مشيها فيه ارتفاع ونزول وهكذا. ولذلك ذكر الفقهاء هناك، تذكرون ذكرناها في باب الصلاة، أن الصلاة في داخلها لا تسأل فيها دقائق الأمور، ومن دقائق الأمور أن لا يقول ربي ارزقني زوجة حسناء ودابة هملاجة، وإنما تقول اللهم ارزقني زوجة صالحة ودابة صالحة أو نافعة، فكل الأمر إلى الله عز وجل وخاصة في الصلاة. طيب إذن هنا ذكر الهملاجة وغيرها، قال لا الذكور والأنوثة لأن الذكور والأنوثة غير مؤثرة في المنفعة، قال والنوع لأن غالبا النوع غير مؤثر، لكن إن كان مؤثرا فلا بد من ذكر ذلك النوع. نعم. قال وإن كانت معينة. نعم، وإن كانت العين المؤجرة معينة. قال اشترط معرفتها. نعم، قال اشترط معرفتها، لا بد من معرفة هذه العين المعينة بسائر أنواع التعيين، إما بالإشارة أو بالاسم إن كانت مسماتا. من صور الاسم عندنا الآن مثلا رقم الهيكل ورقم اللوحة في السيارات مثلا، أو رقم المنزل الآن بالرقم هذا الرقم الذي يكون موحدا على مستوى البلاد، في كل بلد الرقم هذا لا يوجد في البلد إلا هو، وهو التسجيل العيني، نظام التسجيل العيني مثلا، وهكذا. قال والقدرة على تسليمها. نعم، قال ومما يشترط في المعينة أن تكون المعينة مما يقدر على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه لا يصح بيعه، أي بيع عينه، فمن باب أولى لا يصح بيع منفعته. مثال غير المقدور على تسليمه، قالوا كل عين تكون في ملكك لكنها تكون بيد غاصب، يكون واحد غصبها أو سرقها أو تكون ضائعة، فلا يجوز تأجير العين الضائعة ولا المغصوبة ولا الممنوع من الانتفاع بمنفعتها. مثال ذلك عندنا هنا في الهدد بجانب الحرم، أتت رئاسة شؤون الحرمين والأوقاف فقالت إن هذه البيوت ستدخل في الحرم، إذن أنت ممنوع من الانتفاع بها، حينئذ نقول لا يصح، لأن قد الدولة قالت لك خلاص رفعت يدك لأن هذا البيت سيدخل في الحرم. تعلمون أن مكة قديما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا ربع هذا المسجد بل ربع ربعه ربما، وكانت إلى عهد قريب الصفا والمروة خارج المسجد الحرام، بل بين الصفا والمروة والمسجد كان بينها بيوت إلى قبل 50-60 سنة إلى عام 70 هجرية، فلذلك دخل كثير من البيوت الآن في الحرم، فهذا من باب عدم القدرة على التسليم. نعم. قال وكون المؤجر يملك نفعها. نعم، قال وكون المؤجر يملك نفعها. شوف الفقهاء دقيقون في تعبيرهم، المرء أحيانا يكون مالكا للعين، وأحيانا يكون مالكا للعين والمنفعة، وأحيانا يكون مالكا للمنفعة فقط. إذن ثلاث صور، الذي يكون مالكا للعين والمنفعة يجوز له أن يؤجر المنفعة لأنه مالك للمنفعة، والذي يكون مالكا للعين دون المنفعة لا يجوز له أن يؤجر المنفعة. مثال من عندي بيت فأجرت هذا البيت 5 سنوات، منفعة البيت في 5 سنوات ليست ملكي، فلا يجوز لي أن أؤجر هذه المنفعة في السنوات الخمس لأني لست مالكا للمنفعة، لا أملك هذه المنفعة، فأنا مالك للعين دون المنفعة حينئذ فلا يصح التأجير. شوف الثالثة، الذي يملك المنفعة وحدها هل يجوز له التأجير؟ نعم، المشهور من المذهب وسيأتي تفصيله إن شاء الله من كلام المصنف، لكن نذكره هنا لمناسبته، أن مالك المنفعة يجوز له بيع المنفعة وإن لم يأذن المؤجر، فمن استأجر من غيره عينا سيارة أو بيتا فيجوز له أن يؤجرها، علم المؤجر الأول أو لم يعلم، أذن أو لم يأذن، لكن بشرط هو أن لا يكون قد أجرها بما فيه ضرر أو فيه استيفاء لمنفعة أشد من المنفعة التي هو يستوفيها. رجل استأجر بيتا ليجعلها سكنا له عوائل فأجرها على عزاب، العزاب معروف يفسدون البيت، فحينئذ نقول هذا فيه ضرر فيجوز لمالك العين فسخ الإجارة. ولذلك يقول فقهاؤنا لو أن امرأ اشترط في عقد الإجارة أن المستأجر لا يؤجر العين فإن هذا الشرط عند الفقهاء فاسد والعقد صحيح، قالوا لأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد. تذكرون قاعدتنا أن الشروط نوعان، مخالف المقتضى ومخالف الحقيقة، هذا من الشروط المخالفة للمقتضى التي تفسد وحدها دون أصل العقد، فيقولون فيفسد الشرط ويصح العقد، هذا هو مشهور المذهب. وأما الرواية الثانية والتي عليها العمل عندنا في المحاكم أن هذا الشرط صحيح، لأن هذا الشرط قد تكون فيه غرض ومنفعة للمؤجر. فإذا نص المؤجر على ألا تؤجر هذه العين فأجرها المستأجر بدون إذنه جاز للمؤجر فسخ العقد. هذه الرواية الثانية وعليها العمل، ناسب ذكرها هنا. لماذا؟ لأن عليه العمل وخاصة في مكة، فمكة بالخصوص دائما يوجد فيها هذا الشرط، وهذا الشرط عليه العمل عندنا في المحاكم. إذن معنى قول المصنف وكون المؤجر يملك المنفعة سواء كان مالكا العين أو مالكا المنفعة وحدها دون العين، لا ننظر لملك العين. مفهوم ذلك أنه من لم يكن مالكا المنفعة لا يجوز تأجيره، لأن هذا من باب تأجير الفضولي، مثل ما تكلمنا عن بيع الفضولي وتقدم الحديث عنه. نعم، وهو من باب لا تبع ما ليس عندك، وفي بعض ألفاظ الحديث لا تبع ما لا تملك، وأصحه لا تبع ما ليس عندك. قال وصحة بيعها سوى حر ووقف وأم ولد. نعم، يقول الشيخ هذا شرط مهم جدا، لا بد أن تكون العين مما يصح بيعها. تذكرون قديما أول كتاب البيع قلت لكم أن العقود كلها تجوز إلا ما وجد فيه واحد من ثلاثة أو أربعة، لأن الثالث والرابع يدخلان في عقد واحد إن شئت، أو في سبب واحد. إما أن تكون محرمة البيع لعينها، هذا هو حديثنا، أو أن تكون ربا، أو أن تكون غررا، وبعض أهل العلم يزيد أو أن تكون قمارا، والقمار والغرر بعضهم يدخلها وبعضهم يفرق بينهما. واضح معي؟ كل العقود تجوز إلا هذه الأشياء الثلاثة. أولها ما هو؟ ما حرم لعينه، والثاني ما كان ربا، والثالث ما كان غررا أو قمارا. طيب، ما حرم بيعه لعينه فلا يتجوز إجارته، كل ما حرم بيع عينه فلا تجوز إجارته. مثال ذلك الخمر، أصلا لا تستأجر. لماذا؟ لأن الخمر منفعتها باستهلاكها، لكن قد يستأجرها ليقلبها خلا، نقول لا يجوز. لكن من استأجر خنزيرا لمنفعة يريدها نقول حرام العقد، باطل. من استأجر كلبا، الكلب ثبت في البخاري ثلاثة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنه، فلا يجوز بيع الكلب، لا يجوز بيع الكلب، لكن منفعته اختصاص، والاختصاص يجوز التبرع به ويورث ويكون للشخص مطلق الانتفاع بالكلب فيما أجيز الانتفاع به، لكن لا يجوز بيعه ولا يجوز إجارته. ما الذي يجوز انتفاع به الكلب؟ ثلاثة أشياء: كلب حرف وزرع وحراسة، وهو مقيس عليها، ويقاس من الحراسة الكلاب التي تجعل لاكتشاف المخدرات ولغيرها، تسمى الكلاب البوليسية. هذه الكلاب الثلاثة هل هي داخلة في عموم النهي؟ ذكرنا هذه المسألة لكن باب التنبيه مرة أخرى. المذهب أنه لا يجوز بيعها لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلب، وأن الاستثناء إنما هو استثناء للاختصاص فقط. الرواية الثانية واختيار من؟ ابن قاضي الجبل، منا قلت لكم لكي تحفظوا هذا الاسم، ابن قاضي الجبل. ابن قاضي الجبل قال إنه يجوز لما جاز الانتفاع بها اختصاصا جاز بيعها، لأن هذا ليس اختصاص وإنما هو منفعة، فحينئذ يجوز البيع. إذا المسألة فيها خلاف على قولين، على العموم ما عدا الكلاب الثلاثة، سواء كان الكلب كلب يعني في البيت يعني يجعله في البيت تربية، أو كان الكلب لغير الأمور الثلاثة، فلا يجوز وجها واحدا عند فقهائنا بيعه، ولا يجوز بيع وجها واحدا إيش؟ إجارته. إجارته ما لم يجز بيعه لم يجز إجارته. مسألة ثانية، المصحف مر معنا، المذهب يجوز بيعه أم لا؟ لا يجوز. قال أحمد لا أعلم فيه رخصة، أي عن الصحابة، فهو إجماع متقدم على أن المصحف لا يجوز بيعه. هل يجوز إجارة المصحف؟ فقهاؤنا لا يقول لا يجوز إجارة المصحف. السنور، ما هو السنور؟ ما هو السنور؟ ما تسمعون الصوت؟ السنور، ها القط. هل يجوز بيع السنور أم لا؟ فقهاؤنا يقولون نعم، وأما الحديث الذي روي في ذلك فهو منكر، قاله أحمد لا يصح الحديث الذي روي في السنور. إذن من ملك سنورا عنده وأراد أن يؤجره لمنفعة، تعرفون أهل الحلال ربما يأتي بالسنور ليأكل له الفئران ويأكل الجرابيع التي في الأرض، هل يجوز لك أن تؤجر السنور على المشهور؟ نعم، لأنه يجوز بيعه فجازت إجارته، وهذا معنى قول المصنف وصح بيعها. فما لا يصح بيعه لا يصح إجارته إلا أشياء استثناها المصنف. نعم، صيد الكلب نجعلها في الأسئلة، سيأتي باب كامل باب الصيد سيأتينا إن شاء الله. نعم، قال سوى حر ووقف وأم ولد. نعم، قال سوى حر، فإن الحر لا يجوز بيعه لكن يجوز إجارته، وقد أجر علي رضي الله عنه نفسه عند يهودي لينزع له دلاء، فأعطاه على كل دلو تمرة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل معه، فدل على أنه يجوز الاستئجار. قال ووقف، الوقف لا يجوز بيعه لكن يجوز إجارته لأنه مستثنى. الأمر الثالث قال وأم الولد، وأم الولد هي التي تسرى بها مالكها ثم ولدت من استبان فيه خلق آدمي بأن يكون ابن 80 يوما فأكثر، فهذا أمه يعني والدته تسمى أم ولد، لا يجوز بيعها ولا هبتها، وإنما تبقى في الملك إلى حين العتق فتعتق من رأس المال. نعم، اشتمالها على النفع المقصود منها. نعم، قال المصنف واشتمالها على النفع المقصود منها، بمعنى أنه لا بد أن تكون في الوقت توجد فيها منفعة، وسيضرب المصنف بعد قليل أمثلة. نعم، قال فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة لزرع. يقول فلا يصح أن المرأة يستأجر دابة زمنة، زمنة يعني مريضة هزيلة لا تستطيع أن تحمل شيئا بالكاد تقوم، فلا يصح أن يستأجر زمنة لتحمل شيئا فوقها ما تستطيع، فحينئذ تكون بمثابة عدم القدرة على استيفاء المنفعة، وسيأتينا لها فصل كامل. قال وسبخة لزرع، الأرض السباخ التي تكون ملحية لا تنبت شيئا، هذه الأرض السبخة مهما جعلت فيها من الماء ومهما جعلت فيها من البذر لن تنبت شيئا، ونعرف ذلك بعض الأراضي واضحة جدا، فمن استأجر أرضا سبخة للزراعة لم تصح، لكن من استأجر أرضا سبخة ليجعلها مستودعا أو ليجعلها حائطا يجعل فيه بضائع ونحو ذلك نقول يجوز، فالمنفعة لا بد من معرفتها للاستئجار. نعم، قال الثاني على منفعة في الذمة. نعم، قال النوع الثاني ذكرته في البداية، قال أن تكون الإجارة على المنفعة، على المنفعة بغض النظر من الذي يقوم بالمنفعة، من الذي يقوم لا يلزم، العبرة بالمنفعة. فلو أن رجل ذهب لآخر وقال أصلح لي سيارتي المتعطلة، أنت ميكانيكي أو ابحث لي ميكانيكي لكن أنت الذي أصلحها، نقول يجوز حتى وإن لم تكن ميكانيكيا. أو أعطاه ثوبا قال خط لي هذا الثوب ب50، فيجوز له أن يبحث عن خائط فيخيط له، وهكذا. إذن العبرة بالمنفعة التي تكون في الذمة، في الذمة أي ليست الآن حالة بل لابد أن تكون مؤجلة. نعم، قال فيشترط ضبطها بما لا يختلف، كخياطة ثوب بصفة كذا، وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته. نعم، يقول الشيخ، يقول شرط المعاقدة في الذمة أن تضبط بما لا يختلف. مثال ذلك قال كالخياطة الثوب، أحيانا بعض المحلات ليس عنده خياطين ولكن يقول أنا أتقبل منك. نعم، ثم يذهب للخياطين ويتعاقد معهم، نقول يجوز ذلك لأنك إنما في الحقيقة عاقدته على إيش؟ على المنفعة التي في الذمة، في الذمة ليست الآن في وقتها وإنما في الذمة، فيأخذها ويجعلها عند خياط آخر، يجوز أو يفعلها بنفسه، لكن من شرطها أن تنضبط نوع الخياطة والموديل ونحو ذلك. قال أو بناء حائط، هذه مثل العقود التي تسمى بعقود المقاولات أو بعض صور عقود المقاولات ليس جميعها. عقود المقاولات نوعان، عقد تأتيه أنت بالمواد فحينئذ يسمى ذلك العقد عقد إجارة، وأحيانا يكون المقاول منه مواد البناء من الإسمنت والبلوك وغير ذلك، فحينئذ نسمي هذا العقد عقد استصناع ولا نسميه عقد إجارة، وتكلمنا عن عقد استصناع قبل ذلك في باب السلام. نحن نتكلم هنا في المقاول إذا كان منك جميع المواد ومنه العمل فقط، نقول يجوز أنك تأتي لشخص المقاول ليس هو الذي يعمل، سيأتي بعمال فتتفق معه على بناء حائط أو بيت أو غرفة، لكن بشرط ذكر ما جرت العادة بذكره في زمانهم، الطول والعرض والعرض والسماكة والآلة الآلة أي التي تجعل في وسطه، هل يجعل مثلا خشب يسقف بخشب أم يسقف بحجارة، وهل يجعل فيه أنواع معينة تجعل في وسطه. الآن الزمان اختلف، والآن المواد تختلف، الضبط يختلف من زمان لزمان آخر. نعم نعم. قال وأن لا يجمع بين تخدير المدة والعمل فيخيطه في يومه. نعم، هذه مسألة أريد أن تنتبهوا معي فيها، وسألني عنها أخونا الشيخ قبل قليل. الفقهاء يقولون الإجارة تقدر إما بالمدة وإما بالعمل، أليس كذلك؟ ذكرناها في أول الدرس، التقدير بالعمل كأن يقول للخياط خط لي هذا الثوب، والتقدير بالعمل يقول للخياط اعمل عندي في مهنة الخياطة مدة يوم كامل، فيأتي بالذي يعمل بالخياطة فيقول اعمل عندي، قد تخيط ثوب، قد تخيط ثوبين، قد تخيط نصف ثوب، قد تعمل، قد ما يأتينا زبائن اليوم. فالنوع الأول إجارة مقدرة بالعمل، والثاني إجارة مقدرة بالمدة. طيب، الفقهاء يقولون لا يجوز الجمع في الإجارة بين التقدير بالعمل والتقدير بالمدة معا، فلا يجوز أن تقول استأجرتك يوما كاملا لتخيط لي ثوبا واحدا. لماذا؟ لأنهم قالوا قد ينتهي أحد العقدين قبل الآخر، فقد ينتهي اليوم ولم ينتهي من الإجارة فيقول أنا أريد أعطني خلاص أعطني حق الإجارة، نقول لم ينتهي. وقد يكون العكس، ينتهي قبل اليوم من الخياطة من العمل، فحينئذ قد يقول له هذا أريد أن أقسم عليك، ويقول لا أنت الذي انتهى عملك مبكرا، فيكون ذلك سببا للخصومة. هذا كلامه، وكلامه متجه فيما إذا كان العقدان عقدا إجارة، إذا كان العقدان عقدي إجارة معي. وأما إذا كان العقد متجها للعمل وأما المدة فشرط فيه فيصح. انتبهوا لهذه المسألة، انتبهوا معي جدا، النائم يستيقظ. إذا كان العقد متجها للعمل والمدة شرط فيصح، ويكون الشرط حينئذ متعلق به الخلاف في الشرط، هل يجوز هذا الشرط أم لا، والصحيح أنه يصح هذا الشرط على الرواية الثانية. كيف ذلك؟ الذي يذهب للخياط في الحقيقة هو ما استأجر الخائط مدة يوم أو يومين، وإنما استأجر العمل، فقال أريد أن أخيط الثوب عندك، لكن أريدك أن تنهي لي هذا الثوب خلال أسبوع. إذن المدة هنا ليست عقد إجارة له فتقول أنت محتبس لي أسبوعا لأجل هذا العمل، وإنما جعل المدة شرطا. فرق بين العقدين، إياك أن تفرق بين الصورتين. هنا نقول متعلق ليس من باب جمع العقدين في عقد، وإنما متعلق من قضية الشرط، هل هذا يصح أم لا، والصحيح أنه يصح هذا الشرط. ما فائدة هذا الشرط؟ نقول أنه إذا وجد الأمد، طبعا إذا أنهى العمل قبل المدة صحت، لكن لا يلزم المستأجر أن يستلم العين إلا في عند وجود المدة. وإذا وجد الأمد وهو تمام الأسبوع ولم ينتهي من الخياطة مثلا، جاز للمستأجر الفسخ، يجوز له الفسخ، يقول فسخت العقد، أو يقول أسقطت حقي فمددت لك يوم أو يومين أو ثلاثة. طيب، هل يجوز له أن يقسم عليه منها من الأجرة شيء؟ نقول لا، ما ابتداء لا، وإنما يفسخ العقد، يقول لا أريده، ثم يتفقان على سعر جديد إن أراد سعرا جديدا، لأن هو الذي أخطأ بينك وبين الشرط. وإذا قلنا بالتوسع في الشرط الجزائي، فحينئذ يجوز إذا جعلت في المدة شرطا جزائيا فيجوز، فتقول ابن لي هذا البيت في مدة سنة، وكل شهر تتأخر عن المدة عليك شرط جزائي مبلغ كذا وكذا. والشرط الجزائي صدر قرار من المجامع الفقهية، المجمع الفقهي الدولي ومن مجمع الفقه الذي هنا في مكة ومن هيئة كبار العلماء جميعا، أنه يجوز الشروط الجزائية إلا في حالة واحدة في الديون، فإنه لا يجوز، فإنه يكون ربا. والشرط الجزائي له بحث طويل جدا، ليس هذا محله، لكن لمن أراد أن يعرفها ناسب أن يعرف هذا الحكم. إلا في الديون، فما يجوز شخص لآخر أن يقول أقرضتك أو بعتك هذه العين بألف والأجل بعد شهر، فإذا لم تسدد لي بعد شهر ف فعليك شرط جزائي تزيد كذا، أو عليك أن تعطيني إيجار كذا، أو تعمل لي كذا، فإن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وكل دين جر منفعة فهو ربا، وسبق معنا في الدرس الماضي. إذن افهموا معي هذه المسألة مهمة جدا، ما الفرق بين أن يجمع بين أمدين وبين أن يعاقد على عمل ويجعل الشرط ويجعل المدة شرطا؟ فرق بين الصورتين، الأولى ممنوعة والثانية جائزة على تفصيل وخلاف بعض الجزئيات. نعم. قال: وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما. نعم، يقول الشيخ إن بعض العقود التي يستأجر عليها يلزم أن يكون مستأجر العامل فيها مسلما، لأن فيها معنى القربة، لأن فيها معنى القربة، وكل ما كان فيه معنى القربة مما يشترط فيه الإسلام، انتبهوا معي، فلا يجوز الاستئجار عليه. ركزوا معي، كل ما يكون من أعمال القرب، ما معنى أنه من أعمال القرب؟ أي أنه لا يصح إلا من المسلم. ما الفرق بين المسلم والكافر؟ النية، لأن الكافر لا نية له. كل ما كان من أعمال القرب لا تصح الإجارة عليه مطلقا. قبل أن نذكر ما هي أعمال القرب، نقول استثنى من ذلك أمرا، أو نجعل استثنى بعدما نذكر أعمال القرب. نعم. قال: فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة. نعم، قال: لا يصح أن تستأجر آخر فتقول خذ أجرة لمقابل أن تؤذن أو تقيم، يقول ما يجوز. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، ولأن المؤذن لا يصح أذانه إلا إذا نوى القربة لله عز وجل، فإن نوى الأجر فإن نيته تكون الأجر فليست لله، فلا تصح عمله. سيأتي صور الاستثناء بعد قليل. نعم. وإمامة وتعليم. قال: وإمامة، أي الإمام لا يجوز له أن يأخذ أجرا كذلك على الإمامة. قال: وتعليم قرآن، الذي يعلم القرآن لا يأخذ الأجر على التعليم، لأن هذا من أعمال القرب لله عز وجل، سيأتي بعد قليل، أنا أعلم أن هناك صور مستثناة سيأتي بعد قليل. نعم. قال: وفقه وحديث. قال: وفقه وحديث، لأن الحديث وحي من الله جل وعلا، وأما الفقه فيه قولان، فبعض أهل العلم يقول إنه مستنبط من الكتاب والسنة فيأخذ حكمهما، وبعض العلماء قال إن الفقه صنعة، إن الفقه صنعة، فلما كان صنعة جاز أخذ العوض عليه، وجاز أن يكون مهرا في النكاح، أما تعليم القرآن والسنة فلا يجوز أن يكون مهرا في النكاح، كما سيأتينا إن شاء الله بعد دروس إن شاء الله. قال: ونيابة في حج. قال: ونيابة في حج، يعني في أن يحج شخص عن آخر بمال، هذا لا يجوز أيضا فيه الأجرة، أن يأخذ أجرة عليه، لكن يجوز أن يأخذ ماذا؟ يجوز أن يأخذ النفقة، يأخذ النفقة. كم النفقة؟ نقول: أنت الذي يريد أن يحج، ستحج من أين؟ سأحج من المدينة إلى مكة. عادة من يحج من المدينة إلى مكة ينفق على أقل تقدير 6,000-7,000 ريال، فنقول النائب يأخذ هذه 6 أو 7 إذا كان الحمل، أو ربما كان أقل من ذلك. نعم. قال: وقضاء. وقضاء أي تولي القضاء، فإن تولي القضاء من أعمال القرب فلا يجوز فيه أخذ الأجرة. قال: ولا يقع إلا قربة لفاعله. نعم، قال: لأن هذه من أعمال القرب فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، لأنها ما تقع إلا قربة للفاعل فقط دون ما عدا. قال: ويحرم أخذ الأجرة عليه وتجوز الجعالة. نعم، قال: ويحرم أخذ الأجرة عليه وعلى كل ما سبق وتجوز الجعالة. أعمال القرب التي سبق ذكرها يجوز أخذ العوض، شوف أخذ العوض ما نقول أجرة، وإنما نقول يجوز أخذ العوض في صور. الصورة الأولى إذا كان رزقا، ومعنى كونه رزقا أي من بيت مال المسلمين، فيجوز أن يؤخذ للمعلم وللمؤذن وللقاضي وللإمام أن يأخذ من بيت مال المسلمين، لأن هذا يسمى رزق، وانعقد إجماع المسلمين على أن الرزق يجوز أخذه في أعمال القرب. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه يجوز أخذ الجعالة على أعمال القرب ولا يجوز أخذ الأجرة. وما الفرق بين الجعالة والأجرة؟ أن الجعالة على النتيجة، بينما الأجرة على العمل أو الاحتباس. الجعالة على النتيجة، ولذلك انظروا معي، الرقية من يرقي غيره هذا عم القرب وليس بقربة قربة. يقول بعض أهل العلم كشيخ تقي الدين إن عقد الإجماع على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الرقية، لكن ما الذي يجوز؟ الجعالة. حديث أبي سعيد لما ذهبوا لذلك الرجل اللذيغ فقرأ عليه أبو سعيد رضي الله عنه الفاتحة، ماذا قال؟ ماذا قال؟ من يحفظ الحديث؟ اجعلوا لنا جعلا. طيب ما الفرق بين الإجارة والجعل؟ لو كان أبو سعيد مستأجرا أو مستأجرا لقال سأقرأ عليكم بمبلغ كذا على القراءة على الفعل على العمل، لكن لما قال على الشفاء جاز. إذن فمن أخذ أجرة على الشفاء من الرقية جاز، وعلى الفعل لم يجز، وحكي إجماعا بين أهل العلم. مثال ذلك تعليم القرآن، من علم غيره على أن يأخذ أجرة على اليوم، يأخذ كل شهر مبلغ كذا، فقهاؤنا يقولون حرام وحكي إجماع عليه، لكن على النتيجة أنه إذا أنهى جزءا فله كذا يجوز على النتيجة. ولذلك قد يكون الصبي ذكيا نبيها حافظا فتأخذ الجعل بسرعة، وقد يكون الصبي دون ذلك فلا تأخذ من الجعل شيئا، فذلك يجوز أخذ الجعل على تعليم القرآن ولا يجوز أخذ الأجرة عليه. هذه إيش الصورة الثانية. إذن عرفنا الصورة الأولى الرزق من بيت مال المسلمين مثل وظائف الأئمة والمؤذنين عندنا بحمد الله، والأمر الثاني ماذا؟ الجعالة التي تكون عن نتيجة، وسيأتينا درس كامل إن شاء الله بعد غد في الجعالة. الصورة الثالثة أن أهل العلم فقهائنا يقولون، ومنهم بعض مشايخ مشايخنا ألف فيها رسالة سماها البرهان، يقولون إنه يجوز أخذ الأجرة على بعض أعمال القرب للحاجة، يجوز أخذ الأجرة على بعض أعمال القرب للحاجة. لماذا قلت على بعض أعمال القرب؟ لأن الحاجة لا تتحقق في جميع أعمال القرب وإنما في بعضها. مثال ذلك قال المشايخ، قالوا إن معلم القرآن إذا لم يأخذ راتبا شهريا فلن يجلس لك، يريد أن يكتسب، فلذلك نقول يجوز للحاجة. حاجة من؟ حاجة التعليم وحاجة المسلمين. البلد التي لا يكون فيها الإمام والمؤذن يأخذ من بيت المال راتبا يجوز أخذ الأجرة له لأجل الحاجة العامة. وعندنا قاعدة، وهذه القاعدة يعملها فقهاؤنا وفقهاء مذهب الإمام مالك وبعض فقهاء مذهب الشافعي، نص على ذلك الكردي المدني في حواشيه المدنية، أنه يجوز الصيرورة للقول الضعيف للحاجة العامة، وألف بعض فيها كتابا سماه رفع العتب والملام عمن قال إن الأخذ بالقول الضعيف ضرورة ليس بحرام، فهو ليس بحرام إذن عند الحاجة والمصلحة العامة فيجوز. وبناء على ذلك فنقول يجوز لك أخذها، لكن إذا ارتفعت الحاجة يرجع الحكم لأصله. نعم، كم بقي على ذلك شيء؟ 5 يمدينا ولا يا بسرعة أجل. قال رحمه الله: فصل. وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه، لكن بشرط كونه مثله في الضرر أو دونه. نعم، يقول الشيخ رحمة الله عليه، يقول وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه، يجوز له أن يستنفي المنفعة بنفسه بالسكنة والركوب نحو ذلك، أو بمن يقوم مقامه، سواء الذي ناب مقامه من أهله أو غريبا، وسواء كان مجانا يعني وهب المنفعة لغيره، أو كانت بعوض، وتكلمت عن هذه المسألة قبل قليل في أول عندما ناسب ذكرها في كلام المصنف قبل قليل. قال لكن بشرط كونه أو كون يعني كون المستوفي للمنفعة مثله في الضرر أو دونه، بحيث لا يضر صاحب المنفعة. إذن قوله في الضرر أي باعتبار صفته وباعتبار نوع المنفعة التي استؤجر لها. نعم. قال: وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والعقود والسوق والشيل والحط وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه. بدأ يتكلم المصنف هنا عن ما هي الأشياء الواجبة على المؤجر أي مالك المنفعة ابتداء، وعلى المستأجر الذي اشترى منه هذه المنفعة. فبدأ يقول إن المؤجر يجب عليه أشياء، ضابط هذه الأشياء ضابطان. الضابط الأول أن تكون المنفعة لا تستوفى بدونها، والضابط الثاني أن تكون العادة قد جرت بذلك. ولذلك يقول المصنف كل ما جرت العادة به مما يمكن الانتفاع بها. ضرب أمثلة قال كآلة المركوب. آلة المركوب يعني التي الدابة إذا كانت عليها آلة تحتاجها للركوب، ومثلها السيارة إذا كان لها كفرات مثلا ونحو ذلك، فإن تجب على المؤجر. قال والقود والسوق، يعني الفعل أن المؤجر هو الذي يسوق الدابة ويقودها أو السيارة. قال والشيل والحط، إذا كان قد اتفق على أن ينقل هذه البضاعة من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، فالذي يحمل البضاعة هو المؤجر، والذي يحطها هو المؤجر، إلا أن يكون بينهم شرط أن تأتي بعامل يؤجر، فأصل العقد يستلزم ذلك ويوجب ذلك، هذا هو الأصل. قال وترديم الدار، يعني إذا كانت العين المؤجرة دار واحتاجت ترميما فيجب على المؤجر. قال بإصلاح المنكسر منها وإقامة المائل، كل إذا مال الجدار أو السقف فإنه يجب ذلك. قال وتطيين السطح، السطح مع المطر، تعرفون بيوتنا القديمة إذا جاء المطر تخر فتحتاج إلى التطيين مرة أخرى، والفرش ربما يسقط بعضه، فحينئذ هذا التطيين واجب على المؤجر. قال وتنظيفه من الثلج ونحوه، إذا وجد شيء يعني يمنع يخشي منه سقوط هذا السطح فإنه يجب على المؤجر، لأن العادة جرت به ولا يمكن الانتفاع بدونه. نعم. قال وعلى المستأجر المحمل والمظلة وتفريع البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل بفعله. نعم، بدأ يتكلم المصنف ما هي الأشياء الواجبة على المستأجر. يقول الشيخ إن الواجب على المستأجر أمران، الأمر الأول هو كل ما زاد عن المنفعة وكان فيه منفعة خاصة به. قال كالمحملي وهو الذي يجعل فوق الدابة فتركب فيه النساء مثلا، ويكون بفتح الميم الأولى وكسر الميم الثانية. هذا المحمل إنما هو على المستأجر، مثل جعل يعني بعض الأشياء على الكرسي ونحو ذلك، هذا على المستأجر. قال والمظلة التي تكون فوق البيت أو على الفناء، هذه واجبة عليه لأنها يمكن الانتفاع بدونها ولم تجد العادة بها. قال وتفريغ البالوعة والكنيف، إذا كانت البالوعة والكنيف امتلأتا في وقته، وأما إذا كانت مليئة قبله فتجب على المؤجر. قال وكنس الدار من الزبل ونحوه، فكل وسخ يكون في الدار فإنه واجب على المستأجر. هذا الكلام أورده المصنف لماذا؟ أراد المصنف أن يذكر أمثلة ولم يذكر مناطات. لما؟ لأن هذه الأمثلة يستطيع طالب العلم الرجوع للمطولات فيأخذ المناطات التي ذكرتها لكم قبل قليل، وهما مناطان للمؤجر ومناطان للمستأجر. هذه المناطات إذا وجد خصومة بين المستأجر والمؤجر فنرجع لها في ما الذي يجب على كل واحد منهما ويغرم بإسقاطه. نقف عند هذا الحد لقرب الأذان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل غدا بمشيئة الله عز وجل. غدا فوق ولا تحت؟ غدا سيكون تحت بإذن الله عز وجل، بإذن الله. طيب، أخونا يقول عقد الإيجار الذي يجدد تلقائيا كل عام، هل هو عقد ممتد إلى ما شاء الله، أم إذا أراد صاحبه قطع العين قطع العقد فهل هذا جائز؟ نقول نعم، إذا نص في العقد أنه يجدد في كل سنة فإنه معنى ذلك أنه محدد المدة بالأمد القصير. نعم، هذا أخونا يقول إذا كانت العقد مصوص فيه يقول يجدد تلقائيا، فمعنى ذلك أنه إذا انتهت المدة فقد انقضى العقد، فإما أن يجدد بنص جديد، وإما السكوت معناه التجديد مرة أخرى. هذا أخونا يقول إذا هل يجوز إيجار السكن وقبض الثمن مسبقا لمدة سنة مثلا؟ سيأتينا إن شاء الله في الدرس الغد أن ذلك جائز، وهذا من باب تعجيل الأجرة، وأن هذا جائز. هذا أخونا يقول هل يجوز إيجار السيارة لمدة طويلة ثم تكون بيعا بعد ذلك؟ هذا العقد الذي يسمى بعقد الإيجار المنتهي بالتملك، ونقول إن الإيجار المنتهي بالتملك عقد صحيح لكنه ليس عقد إيجارة، وهذا هو أقرب الأقوال في المسألة، وإنما هو عقد بيع للعين مع رهنها، عقد بيع بتقسيط الثمن مع رهن العين، لأننا نرى يعني الفقهاؤنا يرون أن العقد لا عبرة بلفظه بتسميته إيجارة، وإنما العبرة بحقيقته، فيكون بيعا بالتقسيط مع رهن السلعة لحين السداد، فإن لم يسدد فإن العين تباع ويعني يدفع منها الباقي من الثمن. يقول هل تبطل صلاة الرجل إذا كان أمامه امرأة أو مرت من أمامه؟ في الحرم لا، وإن كانت أمامه امرأة تصلي فليس كذلك أيضا عندهم. قصدنا هذا خارج الدرس لكن مشكلة، قصدنا العمرة ونحن من أهل سكاكة، ولكن أتى لزوجتي عذر شرعي قبل وصولنا الميقات ونحن أحرمنا إلا هي، ونحن الآن بمكة وقد طهرت من العذر، فمن أين تحرم؟ نقول لكم حالتان. الحالة الأولى إذا كنتم قد دخلت مكة عن جاوزت الميقات وهي عازمة على أن تأخذ عمرة، فإنه حينئذ يجب عليها الرجوع للميقات ما دامت لم تحرم. الحالة الثانية إذا كانت لم تعزم وإنما قالت سأدخل إلى مكة من غير عمرة وسأعود لبلدتي غير محرمة، فهذه فيها قولان: المشهور يجب أن ترجع للميقات، والذي عليه الفتوى أنه يجوز لها أن تحرم من أدنى الحل، تبحث مسجد عائشة رضي الله عنها أو من عرفة ومن غيرها. التنعيم، نعم، مسجد عائشة في التنعيم. هذا أخونا يقول معلم التحفيظ يأخذون راتب من جمعية تحفيظ القرآن، هل هذا محرم؟ لا، بل هو جائز وتقدم قبل قليل. هذا أخونا يقول إيجار الفنادق متى يبدأ في الشرع، علما أن عرفهم يبدأ من الساعة الثانية ظهرا حتى غدا الساعة الثانية ظهرا؟ نقول ما دام قد نصوا على ذلك، تجده على اللوحة أمامهم، فإن معنى ذلك أن عقدهم يبدأ بذلك. هذا أخونا يقول إيجار العربات داخل الحرم هل هو بجائز؟ الفقهاء نصوا صراحة أنه لا يجوز البيع ولا الشراء ولا الإجارة في داخل المساجد، ومن أعظم المساجد قدرا.